لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في فصل: أما تضيق الصدر وجعله حرجا، فقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال في جواب سؤال: فما الأسباب التي تشرح الصدر والتي تضيقه؟ قلت: السبب الذي يشرح الصدر النور الذي يقذفه الله سبحانه فيه، فإذا دخله ذلك النور اتسع بحسب قوة النور وضعفه، وإذا فقد ذلك النور أظلم وتضايق. قلت: فهل يمكن اكتساب هذا النور أم هو وهبي؟ قلت: هو وهبي وكسبي. وهبي من الله عز وجل خلقا وإيجادا، وكسبي باتخاذ الأسباب. وهذا الأمر وهو طاعة الله عز وجل والإقبال عليه. قال: اكتسابه أيضا مجرد ما قلت وهبي كسبي، واكتسابه أيضا مجرد موهبة من الله تعالى، فالأمر كله لله والحمد كله له. فإن قلت: فالرغبة والرهبة بيده عز وجل لا بيد العبد، قلت: نعم والله، وهما مجرد فضله ومنته، وإنما يجعلهما في المحل الذي يليق بهما ويحبسهما عمن لا يصلح لهما. فإن قلت: فما ذنب من لا يصلح؟ قلت: أكبر ذنوبه أنه لا يصلح، لأن عدم صلاحيته لما اختاره لنفسه وآثره وأحبه من الضلال والعمى على بصيرة من أمره، فآثر وهواه على حق ربه ومرضته، واستحب العمى على الهدى. يعني حد الذنب من لا يصلح، أن عدم صلاحه هذا هو بفعله، كما ذكرنا أن هذا الحد الأدنى الذي يحاسب عليه العبد أنه وهبه الله عز وجل سلامة آلات سمعا وأبصارا وأفئدة، وجعل له قدرة ومشيئة بها يقع فعله، وأنه بلغه الشرع وأتته دعوة الرسل. فعندما فعل بإرادته وقدرته هذا الفساد، كان هذا هو عدم صلاحه. كونه قبل ذلك عندما كان عدما ولم يكن شيئا مذكورا، قدر الله ذلك لأنه عز وجل الذي خلقه وهو يعلم، لكنه لم يظلمه حين قدر عليه ذلك، لم يظلمه حين جعله لا يصلح. كان قادرا أن يجعل الخلق جميعا مؤمنين، لكنه سبحانه أراد أن يجعل في الخلق مؤمنا وكافرا، وأن يجعل فيهم ضالا ومهتديا، وجعل الخير والشر، خلق ذاك وذاك ليعبد سبحانه بما يحب من مقاومة الشر ومدافعته ومجاهدته. وهو لم يجعل الشر الذي في عباده وفي خلقه، لم يجعله واقعا دون إرادة منهم ودون مشيئة، لم يجعله رغما عنهم، وإنما جعلهم يفعلونه بإرادتهم وقدرتهم بعد بلوغ الشرع ومع وجود العقل. ومن هنا كان اختيارهم، كانت إرادتهم هي التي، وفعلهم هو الذي يحاسبون عليه، ولم يظلمهم عز وجل في أن جعلهم أهل الشر. يقول عن هذا الذي لا يصلح: أنه استحب العمى على الهدى، وكان كفر المنعم عليه بصرف النعم، وكان كفر المنعم عليه بصرف النعم، أن جعلها في غير مرضاته، وجحد إلهيته والشرك به، والسعي في مساخطه، كان السعي في مساخطه أحب إليه من شكره وتوحيده، والسعي في مرضاته، فهذا من عدم صلاحيته لتوفيق خالقه ومالكه، وأي ذنب فوق هذا؟ عشان ما حدش يفهم يقول لأن أكبر ذنوبها أنه لا يصلح، كأن ده حاجة إيه من غير عمل منه، لا، أكبر ذنوبها أنه لا يصلح من جهة فعله هو، لم يظلم حين جعل لا يصلح، لأن ذلك وقع بإرادته ومشيئته وقدرته. يقول وأي ذنب فوق هذا؟ فإذا أمسك الحكم العدل توفيقه عمن هذا شأنه كان قد عدل فيه، وانسدت عليه أبواب الهداية وطرق الرشاد، فأظلم قلبه، فضاق عن دخول الإسلام والإيمان فيه، فلو جاءته كل آية لم تزده إلا ضلالا وكفرا، نعوذ بالله. وإذا تأمل من شرح الله صدره للإسلام والإيمان، هذه الآية هي قوله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، أي لا يمكن وصوله إليه، لا يمكن أن يصل إليه الإيمان والإسلام، كأنما يصعد في السماء، كأنما يكلف الصعود في السماء. يقول إذا تأمل من شرح الله صدره للإسلام والإيمان، هذه الآية وما تضمنته من أسرار التوحيد والقدر والعدل، ليس كما يزعمه القدرية النفاة من التوحيد الذي هو نفي الصفات الرب ومنها قدرته وإرادته على أفعال العباد، والقدر والعدل، القدر المثبت الذي فيه إثبات قدرة الرب عز وجل على قدر العباد وإراداتهم وأفعالهم، وأنه الذي أراد ولود الخير والشر فيهم، وأنه الذي خلق أفعالهم، والعدل عند أهل السنة لا عندهم، لأنهم يجعلون نفي إرادة الله لأفعال المخلوقين، أن أهل البدعة يجعلون نفي إرادة الله وقدرته على أفعال المخلوقين هو العدل. أهل السنة يقولون لا، بل العدل ثابت مع إثبات قدرته وإرادته لأفعال المخلوقين، وإنما جعل ذلك العدل عند أهل السنة أنهم فعلوا ذلك بإرادتهم وقدرتهم المخلوقة، كونها مخلوقة لا تعني أنها ملغية، محسوسة في نفوسهم، لهم عقول يدركون بها، لم تنفعهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم شيئا إذ كانوا يجحدون بآيات الله لفعلهم القبيح. هذا هو العدل، العدل أنه ما حسبهم إلا على ما فعلوا بإرادتهم وقدرتهم ووفق عقولهم وبعد بلوغ أدلة الشريعة لهم. ما تضمنته الآية من أسرار التوحيد والقدر والعدل وعظمة شأن الربوبية صار لقلبه عبودية أخرى. عظمة شأن الربوبية أن لا تضع نفسك في موضع الرب الذي يقرر ماذا يخلق، الذي يقدر ماذا يخلق، ماذا يقرر، الذي يفعل ما يريد، الذي لا يظلم الناس شيئا، هذا هو الرب سبحانه وتعالى. أنت لا تضع نفسك في موضع الربوبية حتى تقيس أفعاله بأفعالك أنت وبعقلك أنت، وتزعم أن لماذا فعل جعل فرعون فرعونا وجعل موسى موسى، كأنك تقول لماذا كان ربا. هذا أمر ليس إلا لأنك وضعت نفسك في منزل الربوبية، منزلة الربوبية، ليس لأجل أنك تظن أنك تحكم على عقلك، يعني بعقلك على الرب عز وجل في أفعاله، ليس هذا مضادا للعقل، بل لو تأملت لعلمت أن هذا الأمر خلق الخير والشر وخلق فرعون وموسى وأبا جهل وأبا لهب ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الحكمة التامة، ولأجل وجود أنواع من العبودية لا تتحقق إلا بذلك يحبها الله سبحانه وتعالى، كان قادرا أن يجعل هذا البشر، عالم البشر ده، كله ملائكة أو مثل الملائكة. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، لو شاء لا يجعل فيها من لا يفسد فيها، لو شاء لا يجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لفعل، لكنه له الحكمة. فلذلك هذه عبودية خاصة لمن شرح الله صدره لمعاني الإيمان في هذه الآية، صار لقلبه عبودية أخرى، عبودية أخرى ومعرفة خاصة، وعلم أنه عبد من كل وجه وبكل اعتبار، وأنه الرب تعالى رب كل شيء، وأن الرب تعالى رب كل شيء ومليكه من الأعيان والصفات والأفعال. أمر يعني فائدة عظيمة جدا، هو رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى من ذوات المخلوقات ومن صفات المخلوقات، والذي أعطاها صفاتها ومن أفعالها. الصفات دي حاجة إيه لازمة، مثلا ده واحد حاجة مستمرة مع في حياته، بخيل هيعمل من آحاد البخل كان في حياته كان فعل على عشرات، واحد يعني متبع للهوى هيعمل في الموضوع ده كتير جدا، واحد مخبت، واحد منيب. هو عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، هذا كل شيء لمن سوى. يقول والأمر كله بيده والحمد كله له وأزمة الأمور بيده، يعني زمة جمع زمام الذي هو الذي يوجه منه الدابة، ومرجعها كلها إليه سبحانه وتعالى. ولهذه الآية شأن فوق عقولنا وأجل من أفهامنا وأعظم مما قال فيها المتكلمون الذين ظلموها معناها وأنفسهم كانوا يظلمون. يعني ما ظلموا الرب عز وجل، لكن ظلموا أنفسهم في الحقيقة، كأنه إعراض عن كلمة ظلموها معناها، يعني لم يعطوها معناها الحقيقي. يقول تالله لقد غلظ عنها حجابهم وكثفت عنها أفهامهم ومنعتهم من الوصول إلى المراد بها أصولهم التي أصلوها، اللي هي قياسهم أفعال الرب على أفعال العباد، وجعلهم يقيسون، جعلتهم هذه الأصول أن العقل فوق كل شيء يقيسون به أفعال الرب وصفاته. ولذلك يسألهم وليه عمل كده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، مش لا يفهم عما، لا يسأل عما يفعل كتقرير واحد معترض عليه بس مش قادر يتكلم، لا يسأل عما يفعل لأنه الرب سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل يضع الأشياء في مواضعها، لأنه العليم الحكيم، لأنه الخالق سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لأنه العدل لم يظلم الناس شيئا. يقول منعهم من الوصول أصولهم التي أصلوها وقواعدهم التي أسسوها، فإنها تضمنت إثبات التوحيد والعدل الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، لا التوحيد والعدل الذي يقوله معطل الصفات ونفات القدر. تضمنت يعني الآية، فإن الآية تضمنت إثبات التوحيد والعدل، زي ما قلنا إثبات صفات الله، هم مشكلتهم في نفي صفات الله ونفي أفعال الله سبحانه وتعالى، ينفون القدرة والإرادة ويثبتون المعنى في خلق الذوات فقط، ويثبتون أيضا قدرة وإرادة، يعني يثبتون الإرادة الشرعية فقط، ويثبتون القدرة على ذوات العباد فقط على خلقها ابتداء، لا يزيدون على ذلك، وبيثبتوهاش كقدرة، ده كاسم وبلا صفة في حقيقتها النفي. والعدل عندهم تعطيل القدر، عشان كده بيقول لا التوحيد والعدل الذي يقوله معطل الصفات ونفات القدر. وتضمنت إثبات الحكمة والقدرة والشرع والقدر والسبب والحكم والذنب والعقوبة. إزاي؟ فمن يريد الله أن يهديه يبقى أثبتت الإرادة الإلهية والإرادة الكونية يهدي، وأثبتت أن الله يهدي وأن الله يشرح الصدر للإسلام الذي هو الشرع. يبقى أثبتت الشرع وليه والقدر. الإسلام ده أوامر بالاستسلام لله، مش كده؟ الإسلام دين. يعني إيه دين؟ يعني أعمال أنت مطالب بيها. فهي أثبتت الشرع والقدر، أثبتت الحكمة في وضع الأشياء في مواضعها والقدرة على قلوب العباد والسبب والحكم. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. السبب ان هو اصبح ضيق جدا كده ان الله جعله كذلك، والحكم الالهي الذي كان في ذلك وهو بحكمة الله عز وجل، والذنب والعقوبة، وان الكلام ده ما حصلش لهم اللي هو صد عن هذا الدين وضيق الصدر عند نزول القرآن الا من خلال عمل منهم. وهذا مستفاد من مجموع الأدلة. ففتحت للقلب الصحيح بابا واسعا من معرفة الرب تعالى بأسمائه وصفاته وصفات كماله ونعوت جلاله وحكمته في شرعه وقدره وعدله في عقابه وفضله في ثوابه، وتضمنت كمال توحيده في ربوبيته وقيوميته وإلهيته. هو الإله الذي يعبده من أسلم له أهل الإسلام، هو الرب الذي يدبر أمر الخلق جميعا ويدبر قلوبهم ويهدي من يشاء ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويبتلي عدلا. وتضمنت كمال توحيده في ربوبيته وقيوميته، أنه القيام والقيوم والقائم بأمر السماوات والأرض، وإلهيته، وأن مصادر الأمور كلها عن محض إرادته. يعني يستحيل أن تكون أن يكون وجودها إلا بإرادة منه، ومردها إلى كمال حكمته، وأن المهدي من خصه الله بهدايته وشرح صدره لدينه وشريعته، وأن الضال من جعل صدره ضيقا حرجا عن معرفته ومحبته كأنما يصعد في السماء وليس ذلك في قدرته، وأن ذلك عدل منه في عقوبته لمن لم يقدره حق قدره وجحد كمال ربوبيته وكفر بنعمته وآثر عبادة الشيطان على عبوديته. كل ذا إنما ضاق صدره بعمله كما ذكرنا، إنما كان هناك أسباب منه أدت إلى حصول ذلك. هي إيه؟ الآيات اللي قبلها واللي بعدها في بيان حال الكافرين، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يقول وآثر عبادة الشيطان على عبوديته فسد عليه باب توفيقه وهدايته، وفتح عليه أبواب غيه وضلالته، فضاق صدره وقسى قلبه وتعطلت من عبودية ربها جوارحه وامتلأت بالظلمة جوانحه. والذنب له حيث أعرض عن الإيمان واستبدل به الكفر والفسوق والعصيان، ورضي بموالاة الشيطان وهانت عليه معاداة الرحمن، فلا يحدث نفسه بالرجوع إلى مولاه، ولا يعزم يوما على إقلاعه عن هواه، أعوذ بالله. قد ضاد الله في أمره بحب ما يبغضه ويبغض ما وببغض ما يحبه، ويوالي إليه ويوالي من يعاديه ويعادي من يواليه. سبحان الله، من فعل ذلك فعلا والله يستحق ذلك. ترى من قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، ترى من جعلهم الله للرسل أعداء كما قال عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فعلا عادوا من والاه الله ووالوا من عاد الله والعياذ بالله. يقول يغضب إذا رضي الرب، يضيق، وإذا ذكر الله وحده وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يغضب إذا رضي الرب ويرضى إذا غضب، نعوذ بالله. لما يرى شغل الشياطين فعلا، هذا حال الشياطين لما يلاقوا التوحيد والإيمان منتشر، إيه؟ يتضايقوا، يبدأوا يعملوا مخططات، وإزاي نصرف الناس عن الدين، وإزاي نوقعهم في الشهوات، وإزاي نجعلهم يتركون الشريعة، بل كل الشرائع، كل الأديان التي جاءت بها الرسل، يعني الشرائع التي جاءت بها الرسل لا يرغبون في ذلك. يقول هذا وهو يتقلب في إحسانه ويسكن في داره ويتغذى برزقه ويتقوى على معاصيه بنعمه، فمن أعدل منه سبحانه عما يصفوه به الجاهلون والظالمون، إذ جعل الرجس على أمثال هذا من الذين لا يؤمنون. كذلك يجعل الرجس على الذين لا يؤمنون، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. عدل سبحانه وتعالى لما لم يؤمنوا جعل الرجس على قلوبهم. يقول فصل وإذا شرح الله صدر عبده بنوره الذي يقذفه في قلبه أراه في ضوء ذلك النور حقائق الأسماء والصفات التي تصل إليها معرفة العبد. في بعض النسخ تضل فيها، طبعا دي صعبة جدا، يعني على أنه لو ثبتت يبقى معناها تضل فيها معرفة العبد أي بنفسه بغير نور الوحي، أو تضل لو فكر في الكيفية عشان تبقى التي تصل إليها معرفة العبد التي يمكنه. يقول يعني القدر الذي يمكن معرفة زي معرفة المعاني ومشاهدة الآثار وكفى بذلك، أما الكيفية يقول إذ لا يمكن أن يعرفها العبد على ما هي عليه في نفس الأمر. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا نعرف قدر علمه ولا نعرف قدر قدرته ولا نعرف قدر حكمته، لا نعرف من ذلك إلا ما علمنا، عندنا من ذلك شيء يسير به يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة، ومع ذلك فالله فوق ما يصفه الواصفون، فوق خواطر البشر. الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول. الله الذي يحصي ثناء على نفسه لأنه الأعلم بنفسه عز وجل وبأسمائه وصفاته، ونحن لا علم لنا إلا ما علمنا عز وجل. يقول أراه في ضوء ذلك النور حقائق الأسماء والصفات، يعني حقائقها عشان التي تصل إليها معرفة العبد، عشان كأنه جاب القيد ده علشان إيه؟ علشان ما حدش يفتكر ان هو يعرف الحقيقة الايه الكاملة، او ان هو حد يحيط علما بكيفية اسمائه وصفاته وحقيقتها، انما الحقيقة التي يمكن ان يعرفها كما ذكرنا متعلقة بمعاني الاسماء والصفات، اثار الاسماء والصفات، ومشاهدة ذلك في الوجود. وكلما ازداد مشاهدة الاشياء المختلفة في ذلك كل ما ازداد ايمانا. يعني تبص تلاقي مثلا، يعني لو انت شفت قطة بتحنو على اطفالها تشهد في ذلك معنى ليه الرحمة، مش هتبص فيها ان القطة اللي بترحم بس، انت بتبص فيها ان ربنا الذي قذف في قلبها ذلك تشهد ان هذا المعنى. شايف واحدة شايلة ابنها شايلة عيل، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرشدهم بذلك، قلت ترون هذه طارحة ولدها في النار، فقالوا لا يا رسول الله، قال فالله أرحم بعبادي من هذه بولدها، فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهكذا تشهد عزته آثار العزة في إيتاء الملك من يشاء ونزع الملك من يشاء وجريان الأمور بما لا يقدر عليه العباد. موتا وحياة. نقدر احنا نخلق شيء لم يأذن الله فيه؟ احنا ما كم واحد وواحدة مثلا بيتجوزوا وبعدين يبقوا نفسهم في عيل مش كده، ويقعدوا يدوروا وربما ما يقدروا، هيقدروا ولا ما يقدروش، ده يبصوا لقوا مرة واحدة ايه يقولك ايه فلانة حامل مش كده. هو ده احنا، احنا كده لم يستطع احد ان يصنع من ذلك شيئا. الخلق بيتم في فيهم في انفسهم رغم عنهم. عزيز سبحانه وتعالى ليس بيد العباد شيئا. تقعد تفكر كده بتعرف عزته وقدرته وارادته. امرأة حامل مثلا ولا احد على الاطلاق يعرف اللي في بطنها ده عملوا ايه في اوائل في الاوائل قبل ان يعرف الملك، حتى الملك يعرف بعد ايه، بعد 42 يوم عمله رزقه اجله شقي او سعيد. الحاجات دي من الذي يقدر عليها؟ ام وابوه ولا والله لا يملكون يعني شيئا له على الاطلاق. اهم رايحين جايين والخلق يخلق فيهم. عزيز سبحانه وتعالى وعزيز عز وجل في انتقامه من اعدائه سبحانه وتعالى. تنظر فيما يعني ينتقم به عز وجل ممن خالف امره من الامم كانك تشهد ذلك. فده النور، ده انشراح الصدر، يرى العبد به ذلك، يرى العبد ما قد وقع كانه يراه امامه، ويرى قهر العباد للموت. من اثار القهر والعزه والقهر اللي بات بالمرض قهر وعزه، ويرى وضع الاشياء في موضعها، الحكمه خلقا وشرعا، كونا وشرعا. تبص تلاقي كل حاجه مخلوقه بحكمه بالغه. احنا متضايقين شويه مش كده؟ عشان الدنيا زحمه، عشان الاكسجين اللي حصل فيه ناقص مش كده، بدل 20 بقى 19.5، ثاني اكسيد الكربون زاد في الحجره، زينا في الدنيا بقت ايه في كتمه مش كده. تخيل انت النسب دي بقالها قد ايه في الكون، محكمه غايه الاحكام فعلا محكمه يعني، والدوره بتاعتها ولا نقدر نعمل لها حاجه. ما الشجر بيطلع اكسجين وياخد ايه ثاني اكسيد كربون، الاوراق النباتيه دي اللي عماله تعمل بياخد. طب ما انا قلت ده بيطلع اكسجين وياخد ثاني اكسيد الكربون، ولا عايز اقول ياخد ثاني اكسيد الكربون وبعدين يطلع الزبطه دي بحيث ما تزيدش. انت عارفين لو لو لو مثلا المكان فيه اكسجين زياده مثلا 40% تعمل ايه؟ ده الدنيا تولع في كل حاجه، اقل حاجه تخلي الدنيا تولع تبقى الحرائق تملا العالم، ولو قل الناس ما تتنفسش والكائنات تموت. مظبوطه تماما. والنيتروجين ده غاز خامل لازم تقول بال80% والحاجات التانية صغيرة جدا. مظبوط تماما، هو ده المناسب انه يخش ويطلع زي ما هو. وإلا ده لو النيتروجين دخل جوانا كده مثلا زي النباتات مثلا ما تاخد يعني بتكون من خلال الارض او نحو ذلك، ده لو تخيلوا دخل جوانا يزيد ايه النيتروجين لو زاد جوانا، زي مثلا بيحصل في الفشل الكلوي، النيتروجين لو زاد حاجة مش محتملة تفاعلات جوه الجسم. لا ده مظبوط كده ان هو غاز خامل ما ينفعش يتفاعل لوحده، لازم يخش مع تفاعلات تانية مش موجودة في التنفس بخلاف الاكسجين. لو خيالوا مثلا اول اكسيد الكربون هو ده اللي قابل انه يلتحم بالدم، عشان كده لو واحد فتحوا البوتاجاز يحصل لهم ايه اختناق يموتوا، عشان الغاز ده قابل ان هو ايه يخش مع الدم بدل الاكسجين على الهيموجلوبين، ويكون مركب تاني يسد كل حاجة على الإنسان ويموت وهو ساكت كده ومش حاسس بحاجة. نسأل الله العفو والعافيه. حكمة بالغة. ولو تتعمل بقى الحكمة في الشريعة فيما شرع، في الصلاة، في الصوم، في ال في ال في ال في ال في ال في, ال في الحج، في العمرة، تلاقي حاجات هي محكمة كما كذلك. حكمة السجود، حكمة الركوع، حكمة القيام بآيات الله، تلاقي كل حاجة تصلح من الإنسان أشياء ما فيش حاجة تصلحها غيره. يعني الكعبة دي ما فيش حاجة تصلح زيها في سلوك الإنسان. عشان كده ربنا فرض ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اللي ما يقدرش هتكفيه الصلاة اللي هي فيها توجه إلى الإيه؟ إلى الكعبة. طب لو واحد صلى للشرق مثلا أو للغرب بعيدا عن الكعبة عمره ما هيتصلح، ده ممكن يبقى كافر ونعوذ بالله. إلا لو اجتهد فأخطأ يبقى معذور نيته التوجه للكعبة، لكن لو توجه لغير الكعبة فعلا يبقى مش مسلم، ولذلك ليه مش هيصلح قلبه إلا بالتوجه إلى هذا البيت ويكون كله متزبط سبحانه وتعالى. وكذلك بقى في المعاملات في التشريعات يشهد الحكمة، يشهد العلم، يشهد السمع والبصر المحيط، يريه إذا شرح الله صدره أراه في ضوء ذلك حقائق الأسماء والصفات التي تصل إليها معرفة العبد. عشان كده بقول لكم على الأثر، طريقة القرآن هي في الأثر دي، إن قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لما الواحد يفكر دي طريقة القرآن فعلا وطريقة السنة أيضا كذلك، لو سمعت كده قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قلت وأنت بتستحضره اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى، المعاني دي يعني كلها جاءت منسوبة لله عز وجل، هو الذي فلق الحبة والنوى. طب الحبوب اللي انت كل يوم الناس بتشوف الزرع نابت مش كده، طب ازاي انشأت النوايا دي بالجنين اللي جوه؟ لو الجنين ده مات، جنين القمح مش كده، مش في فيتامينات فيها جنين القمح؟ كل حبات قمح كل حبات رز جواها ايه؟ جنين، جنين حاجة لا ترى، هو ده سبب انها تقدر تنبت، هي بتقدر، الله جعلها كذلك، ان الجنين الحي ده اللي ممكن يقعد الاف السنين حي جوه الحباية دي، وبعد ولو تعفنت خلاص تترمى مش كده؟ الاف السنين، في حب يقعد الاف السنين في مقابر الفراعنة وكده وما يحطوا له ميه يروح جاي منبت، سبحان الله، الجنين لسه حي وعايش وقاعد كامن كده الاف السنين فعلا، وبعدين تجيله الميه والشمس والاشياء دي يبدا الجنين ده يكون ياخد من الماده الغذائيه اللي معاه اللي هي جوه الكتله الكبيره للحبايه معظمها ماده غذائيه احنا بنتفق بيها بناكلها، الجنين ده يروح جاي واخد منها ومع الميه والهواء والمواد اللي بيمتصها من الارض يبدا ايه؟ ينمو، يوم يشق الايه؟ الحبايه مش كده؟ وكذلك في النخل يشق الايه؟ النوى، كل نوايا تصبح بعد ذلك ايه؟ نخله بقدره الله سبحانه وتعالى، وتنبت الاف الذريه من البلح اللي فيه ايه؟ اللي فيه نوى اللي يمكن ان هو يستمر. فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، في رواية كل دابة وفي رواية كل شيء، ففي أشياء كل شيء فعلا وليس فقط كل دابة، دي الرواية دي أعم من الإيه؟ من كل دابة، بس الدواب لأن أنت لأنه ما أشياء حية، فشهود ذلك في الحي أكمل من شهوده في الميت، لأنه هو الأحياء الناس بتفتكر إن الدواب هي اللي بتتحرك وإن البشر هم اللي بيتحركوا وإن نواصيهم بأيديهم، لا، شهود العبد المؤمن يشهد إن نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى. ما من دابة إلا أنت أخذ من ناصيتها، ما من شيء، أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته. وإلا فالدواب دي لو هاجت علينا كالقمل مثلا زي ما هاجت على مين؟ على قوم فرعون والعياذ بالله، على الضفادع لو طلعت مرة واحدة، فاكرين أيام سيول راس غارب والتعابين اللي طلعت والناس كانت تلاقي ايه؟ تعابين جاية من الجبل عايشة لوحدها ورزقها على الله ليس علينا، وبعدين السيل جابها وايه وجت بتدور بقى على رزقها فينا احنا اللي تلدغه واللي تقرصه واللي حاول البشر يموتوها، تخيلوا لو اللي في الجبال ده ايه هجم علينا ولا جراد وبيبقى بأعداد تضل ضوء الشمس، ما من دابة إلا أنت آخذ بناصيتها، ما أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. والبشر نفسهم والأشياء، الأشياء الحجارة اللي في السماء دي اللي, اللي, اللي لو ممكن تخبط في الكرة الأرضية، هي حجمها قد إيه؟ عددها قد إيه؟ ده احنا ما عايشين في عالم لا نملك فيه شيئا على الإطلاق. لو الكرة الأرضية دي تاهت بعدت شوية عن الشمس، ولا خبطت فيها مذنبات ماشية في الكون، احنا ولا نملك من ذلك شيء، ولا نعرف كيف تسير الكرة الأرضية بينا كلنا بالبشر جميعا، تجري حيث شاء الله سبحانه وتعالى، والشمس نفسها بتجري بالمجموعة دي كلها وسط ايه؟ ملايين الملايين من الكواكب والنجوم، وكل ده في السماء الدنيا فقط. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. المعاني دي نفسها استحضرها بكل وضوح، وكلمة رغم أنها تاخد نص سطر إلا أنها تتضمن معاني عظيمة جدا في قضية الأسماء والصفات. شرح الصدر بهذا المعنى، اتفكر كده الإنسان في البداية، وكان الله ولم يكن شيء غيره، ليس قبل الله شيء، ليس هناك شيء كان مع الله في وقت من الأوقات، لم يكن شيء إلا الله، كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء قبله، أنت الأول. الزمن ده قد إيه؟ ومنذ متى ولد الخلق؟ لا يعلم ذلك إلا الله. وملايين الملايين من السنين منذ نشأة الكون المشهود اللي هي السماوات والأرض، وقبل كده القلم والعرش اللي هي مخلوقات مش مشاهدة لينا، ما نعرفش نوصلها أصلا لأنها أعلى وأبعد منا، وحيث شاء الله سبحانه وتعالى. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، النهاية أيضا ليست بأيدينا، وسيأتي يوم يكون الخلق كلهم أموات، كلهم على لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، يبقي الله منهم ما شاء ويعدم ما شاء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، الله فوق كل شيء، ذاتا وقدرا وقهرا وشأنا سبحانه وتعالى. وأنت الباطن فليس دونك شيء، شهود قرب الله من مخلوقاته مع أنه فوق العرش، إلا أنه أقرب إلى كل شيء من نفسه، يعرف ما في باطنه ويقدر عليه ويطلع عليه، يعلم ما في باطنه ويقدر عليه ويطلع عليه ويراه ويسمعه، أقرب من الإنسان نفسه، ليس يحجبه شيء عن شيء، ليس دونك شيء. اقضي عني الدين وأغنيني من الفقر. لما يفكر الإنسان في المعاني دي يراه في ضوء أراه في ضوء ذلك النور حقائق الإيمان. والإيمان ده الإيمان بأسماء الله وصفاته وربوبيته وألوهيته، أشهد آثارها، دي طريقة القرآن والسنة، ويشهد حقائق الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كل واحدة من دي يقعد يفكر في آثارها تحصل له حقيقة الإيمان، لأن كل معنى من هذه المعاني، لو قلنا الرسل فقط بس كده، شوف انت كده شخصيات الرسل في نور القرآن، هتلاقي حاجة تانية خالص غير اللي موجودة عند اي امة من الامم، ولا تنبيهات نهائيا عندهم على ما نبه عليه القرآن من صفات الرسل واعمال الرسل ومواقف الرسل، اللي هي التجسيد الحقيقي في حياة البشر لقضايا الايمان وللاخلاق السوية وللعبودية لله سبحانه وتعالى، تشهد في كل موقف من المواقف اللي قصت علينا بعيدا عن الاهتمامات غير النافعة. تقعد تدور بقى ايه، يقعد يوصف لك مثلا مين اللي دخل السفينة الاول، الفار ولا الاسد ولا القطة، ولا في قصة سفينة نوح مثلا، ها القرآن ماذا ذكر في هذا المعنى؟ قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. دي بقى انا هستفيد ان القطة دخلت قبل الايه، قبل الاسد او الفاء، وهي عبارة عن عطسة الاسد، كلام بقى العجيب جدا ده، حاجة ملهاش معنى. طب اسم نملة سليمان كان ايه؟ وكان لها كام رجل؟ ها حاجات بقى كلها موجودة في كتب التفسير عندنا نقل عن أهل الكتاب، وأهل الكتاب عندهم الاهتمامات دي. وانت يجيب لك مثلا في قصة نوح عليه السلام هيجيب لك أسماء أبناء نوح واحد واحد وزوجاتهم، وكل واحد بنت مين وزوجة وخلفت كم واحد، طب احنا ماذا ينفعنا من ذلك؟ القرآن له يعني طريقة أخرى مختلفة في إحياء معاني الإيمان بالرسل. معاني الإيمان بالرسل يرشدك إلى تعلقهم بأسماء الله وصفاته. شوف سيدنا يعقوب عليه السلام، وكل موقف من مواقفه في القصة ما فيهوش إلا ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني والتعلق بأسمائه وصفاته. لما جاله خبر يوسف إيه؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ولما جاله خبر بنيامين قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. والأزمة العظيمة اللي حصلت له دي دفعته إلى اللجوء إلى الله عز وجل، وذهب بصره. وبعدين قال يا بني اذهبوا فتحسسوا يوسف أخيه، قال وأعلم من الله ما لا تعلمون، يا بني اذهبوا فتحسسوا يوسف أخيه. قال قبلها إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ما فيش ولا موقف من مواقف سيدنا يعقوب إلا وفيه ذكر، من أول الرؤية، من أول ما ذكر إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لا ما فيش ولا موقف، شوف الموقف على بعضه كده وهتلاقي الأمر ده إيه لابد أن يذكر فيه الله عز وجل. وسيدنا يوسف كذلك في موقف أصعب المواقف لما راودته امرأة العزيز عن نفسه، أول حاجة قال إيه؟ هذا الله أعوذ بالله ألتجئ إلى الله إنه ربي إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. موقف يعني ما في مواقف الأنبياء عبارة عن يعني تحقيق لمعاني الإيمان، وكذلك الإيمان باليوم الآخر. لا ده هو أساس الترغيب والترهيب الحقيقي، وتصور هذه المعاني في النفس هو الذي يدفع العبد إلى أن يفعل الطاعة ويترك المعصية. وكل معنى من معاني اليوم الآخر توقظ في القلب همة عظيمة. معاني الإيمان بالكتب، من تدبر القرآن الذي جمع كل ما في الكتب السابقة وزاد عليها من حقائق الإيمان بأصول الإيمان كلها. قضية القضاء والقدر قضية عظيمة الدخول في كل مشاهد حياة المرء المسلم، يقعد يشاهد ذلك أراه في ضوء ذلك النور حقائق الإيمان وحقائق العبودية. أنا أتعبد لربنا إزاي وما يصححها وما يفسدها، وتفاوت الناس في معرفة الأسماء والصفات والإيمان والإخلاص وأحكام العبودية بحسب تفاوتهم في هذا النور. قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذا نور الإيمان في قلب العبد المؤمن الذي يريه حقائق العقائد والأعمال والعبادات والمعاملات والأخلاق، يرى الخير فيها والشر، يرى العقائد الفاسدة فيبغضها ويشوف قدامه أنواع العقائد الفاسدة ويشوف محاولات تحسين العقائد الفاسدة، يبقى أبغض شيء إلى نفسه لأن ده إضلال الخلق. ولذلك قضية مثلا مساواة الأديان دي أبغض شيء، لأنه هو بيسند على ناس طريق الهداية. حتى الكفار دول أنت كده ما بترحمهمش، لكن أنت كده بتحرص على عذاب. أنت تقول لهم أنتوا صح تعبدوا غير الله مفيش مشكلة، تكذبوا الأنبياء مفيش مشكلة، تكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم مفيش مشكلة، تكذبوا القرآن وإيه يعني والعياذ بالله. يبقى انت بتكره البشريه كده، انت بتكره نفسك والعياذ بالله، انت مش حريص على اي خير. عشان كده بيقول العبد ده يرى العقائد ويرى العبادات ويرى المعاملات على حسب النور. كان ميتا فاحيينا وجعلنا له نورا، نورا دي يشوف بيه المعامله داربه مثلا ولا ده معامله جائزه، هدايه من الله سبحانه وتعالى حسب النور. وده طبعا مقتضي لمعرفه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء به من الكتاب ومن السنه، وهو ده اللي بيوزن بيه. مش مجرد ان هو يبقى قضيه العلم عنده، هو المذهب الفلاني عنده ايه، والعلماء اللي في القرن التاسع الهجري كانوا قالوا ايه. طب وانت هو ده النور، مجرد التقليد الاعمى ان في واحد قال، علشان قال يبقى خلاص هو ده المعتمد اللي محدش يقول لي اللي يبعد عنه يضرب بالجزمه. انا ايه يا عم انت تتكلم على ايه؟ نصوص السنه فين؟ احنا مالنا ونصوص السنه؟ احنا علماء ولا ايه؟ الله، هو نصوص الكتاب والسنه نزلت لزمن معين؟ مفيش هدايه ولا نور ولا حد يهتدي اللي جم بعد كده مثلا؟ وفي ضوء طريقه الصحابه رضي الله عنهم، مش بيقولوا ان احنا هنالف طريقه اهل العلم اللي هم ممدوحين في الامه كلها زي الائمه الاربعه واهل الحديث الائمه الكبار من ذلك، وليس ان احنا نبقى خلاص ندفن قضايا الايمان دي مالناش دعوه بيها في ضوء التقليد الاعمى بما في ذلك البدع والضلالات. ليه؟ عشان فلان قالها، عشان ناس قالوها في زمن ما. ربنا يجعل نورا للعبد في قضيه الاخلاق، ان استعملي قضيه المراه على سبيل المثال اللي الغرب بيلح عليها الحاح غير الطبيعي. ليه؟ عشان يفسد قد ايه. انتوا وضع العلاقه بين رجل والمراه، انتوا مش شايفين ماذا كيفيه الضرر اللي ممكن تحصل للبشر في ضوء حريه العلاقات الجنسيه؟ والله العظيم ما شايفين، فضلا على الشذوذ مثلا اللي عمالين تعملوا امتحان للامم من الشرق للغرب والشمال للجنوب، عايزين تفرضوا ما تسمونه حريه الايه؟ المثليه. وهي ده حاجه خلاف الفطره والله العظيم، خلاف العقل. موضع ما اتخلقش لكده اصلا، ولا فيه اصلا الـ الـ الـ الـ يعني التهيئه لذلك. هو هذا الموضع خلق للانبات، ولذلك ربنا قال ايه؟ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. طب تخيل لما تكون في غير موضع الحرث مع المرأة، فما بالك مع الرجل؟ ده انطماس طمس للفطرة، فضلا أن يكون مثلا رجل مع رجل وامرأة مع امرأة، ده انت قتل النسل حاجة عجيبة وتفرضوها على لولا أن ربنا الذي قدر عليهم هذا العمى في الأخلاق. طب انتوا عايزين ايه في العلاقات بين الرجل والمرأة؟ عايزين ايه في ما يتلذذ به الإنسان؟ انتوا عايزين المزيكا، عايزين الطاولة وكوتشينا والبتاع، وده حاجة ايه؟ حاجة كبيرة جدا، والدنيا كلها تيجي وتعمل العقائد الفاسدة ده، انتوا عايزين تنشروها اعظم نشر. تعال دور في التاريخ الاسلامي مين اللي هو اخبث من انتسب للاسلام عقيدة، وتحاول تقول هو ده اللي احنا عايزينه. تلاقي بتوع وحدة الوجود، وتلاقي بتوع المساواة الملل الاديان، واللي هم بيقول لك ذاتي لذاتي صلت، واللي يقول لك ان اليهود كانوا والمسلمين والنصارى كل منهم يحضر في المجلس بتاعه عشان وده معاه كل حاجة، والرأس هو اللي بقى. حاجة عجيبة جدا المشاهد التي تروج للناس. هو مفيش نور، مفيش هداية كده، لان هو ربنا سبحانه الذي يجعل النور سبحانه وتعالى. فبلوب بتتعرض على الإنسان، على الذي كان ميتا فأحياه الله سبحانه وتعالى، العقائد والعبادات، العبادات اللي فيها سنة وبدعة مش كده، والأعمال والمعاملات والأخلاق والتشريعات الخاصة والعامة. وهو يشهد في ذلك كله الفرقان بين الحق والباطل. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، لان الناس اللي اتخلقوا فيهم الخير والشر، فمحتاج يعرف الخير ويعرف الايه الشر، فده النور. عشان كده القران جاء باوامر وايه ونواهي، لان النواهي قدام عينيك برضو. ما انت الزنا موجود، والفواحش موجوده، والسرقه موجوده، والرشوه موجوده، فانت محتاج نور. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلي من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. احتياج الإنسان النور فيكشف لقلب المؤمن في ضوء ذلك النور عن حقيقة المثل الأعلى مستويا على عرش الإيمان في قلب العبد المؤمن تمثيل يعني. المثل الأعلى يعني يقول يستوي على عرش الإيمان معرفة الله عز وجل، معرفة الله سبحانه وتعالى الذي له المثل الأعلى له الصفات العليا. ده معنى المثل لله المثل الأعلى يعني له مع صفات الكمال كلها. هذا الذي يستولي على عرش الإيمان، يستوي على عرش الإيمان بقى هو الإيمان أعلى حاجة في الإيمان بالأسماء والصفات، الإيمان بمعرفة الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله في قلب العبد المؤمن، فيشهد بقلبه ربا عظيما قاهرا قادرا أكبر من كل شيء في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. السماوات السبع قبضة إحدى يديه، والأرضون السبع قبضة اليد الأخرى، فيمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع. هو الصحيح أن السماوات والأرض قبضته عز وجل وبيده الأخرى الميزان، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. عشان كده قال يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك. حديث صحيح اتفق على صحة رواه البخاري ومسلم. فالسماوات السبع في كفه كخردلة في كف العبد، يحيط ولا يحاط به، ويحصي خلقه ولا يحصونه. اللي مكتوب يحصر خلقه ولا يحصرونه، هو الصح ان هو لفظ الحصر ده اللي ورد ايه لفظ الاحصاء اللي يؤدي المعنى ده. ليس من صفات الله التي وردت وافعاله حصر، وانما قال عز وجل لقد احصاهم وعدهم عدا. فالمناسب ان احنا اظن ده اصلا، او قال النبي صلى الله عليه وسلم لا احصي ثناء عليك، لا يحصونه، ويدركهم ولا يدركونه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لو أن الناس من لدن آدم إلى آخر الخلق قاموا صفا واحدا ما أحاطوا به سبحانه، ثم يشهده في علمه فوق كل عليم، وفي قدرته فوق كل قدير، وفوق كل ذي علم عليم، وفي قدرته فوق كل قدير، وفي دوده فوق كل جواد، وفي رحمته فوق كل رحيم. من معاني الفوقية أيضا فوقية الشأن والقدر، وفي جماله فوق كل جميل، حتى لو أن جمال الخلائق كلهم على شخص واحد منهم ثم أعطى الخلق كلهم مثل ذلك الجمال لكانت نسبته إلى جمال الرب تبارك وتعالى دون نسبة سراج ضعيف إلى ضوء الشمس. ولو اجتمعت قوى الخلائق على شخص واحد منهم ثم أعطى كل واحد منهم مثل تلك القوة لكانت نسبتها إلى قوته سبحانه دون نسبة قوة البعوضة إلى الأسد. ولو كان جودهم على رجل واحد كل الخلائق على ذلك الجود، بل يجمع الجود بتاع الخلائق كلها وتعطى لرجل واحد، وبعدين يبقى كل الخلائق يبقى زيه كمان. طريقة تفكير يعني جدا، زي ما سيدنا الخضر قال لسيدنا موسى وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. ها علم وعلم وعلم خلاقهم ويدخلهم عام ذلك. نعم الحديث صحيح كده يقول، وكذلك يقول لكانت نسبته إلى جوده دون نسبة قطرة إلى البحر. وكذلك علم الخلائق إذا نسب إلى علمه كان كنقرة عصفور من البحر. والمقصود به عدم احتمالية الإيه؟ التناسب. وهكذا سائر صفاته كحياته وسمعه وبصره وإرادته. ولو فرض البحر المحيط بالأرض مدادا تحيط به سبعة أبحر وجميع أشجار الأرض شيئا بعد شيء أقلاما، شيئا بعد شيء يعني إيه؟ يعني في أشجار اتقطعت من زمان مش كده، وجاب غيرها، وأشجار من يوم ربنا خلقها ليوم القيامة بقت إيه؟ أقلام. لفني ذلك المداد والأقلام ولا تفنى كلماته ولا تنفد، ما نفدت كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، بمثله ثم مثله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. فهو أكبر في علمه من كل عالم، وفي قدرته من كل قادر، وفي جوده من كل جواد. ها؟ سبعة للتكثير. وفي غناه من كل غني، وفي علوه من كل عال، وفي رحمته من كل رحيم. استوى على عرشه واستولى على خلقه، يعني هو المقصود بأمره. لكن حقيقة الاستيلاء لم يرد مرة واحدة في أفعال الرب عز وجل في الكتاب والسنة. اللي ورد الملك، صح كده؟ ولا عندكم آية ولا حديث فيهم أن الله استولى على خلقه؟ أصل هي استولى دائما بتبقى في صراع، كان حد معاه وبعدين حد إيه خده. عشان كده قلنا استوى على عرشه، هقول واستولى على خلقه، يعني نقول ملك خلقه، ملكهم سبحانه وتعالى. وانا اجيبها ليه؟ طيب انا يعني لفظ لم يرد ولا مرة واحدة. العليم الحكيم لم يذكره، الرسول اعلم الخلق بالله لم يذكره، انما ذكر الملك وانه مالك الملك. نقول كده متفرد بتدبير مملكته، فلا قبض ولا بسط ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا ضلال ولا سعادة ولا شقاوة ولا موت ولا حياة ولا نفع ولا ضر إلا بيده، ولا مالك غيره ولا مدبر سواه، ولا يستقل أحد بملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يستقل أحد معه. هو الصح أنه هو ولا يستقل أحد ولا يشركه أحد، لا يكون معه في ملك ذرة من إثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. أو ما المقصود بها معه يعني ممكن يكون إيه؟ أن الرب يملك كل شيء إلا ذرة تكون لأحد، لا، يبقى هذا منفي. ولا يشركه في ملكها، ولا يحتاج إلى وزير ولا ظهير ولا معين، وما له منهم من ظهير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قرنوا بين العقيدة دي مثلا وعقيدة من يعتقد ان الكون ارباع، كل ربع واخده ايه ولي قطب من الاقطاب، ولا كل ساق ولا كل سبع، ولا واحد على 12، ولا الائمة لهم ذرات لهم حكم على ايه، على كل ذرات الوجود. العقائد دي ايه مع عقائد القرآن والسنة؟ والله العظيم كأن الناس ما قريتش القرآن. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. العقائد دي مع الغلو في آل البيت اللي هم ما خدوش حاجة من الشرف إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم. هو صلى الله عليه وسلم على هذا، على أن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لا يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير وما مسه سوء، وقد مسه ما ساءه، كسرت رباعيته، جرح في وجهه صلى الله عليه وسلم، مرض عليه الصلاة والسلام، وقع من دبته عليه الصلاة والسلام. لا يحتاج إلى وزير ولا ظهير ولا معين سبحانه وتعالى، ولا يغيب فيخلفه غيره، ولا يعي يصيبه الإعياء يعني تعب فيعينه سواه. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، يبقى ولا يعي فيعينه سواه، ولا يتقدم أحد بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنه، لمن شاء في الشافع وفي من شاء في المشفوع، ويستأذن الشافع المأذون له قبل ذلك. يعني الرسول لم يعلم أنه لها ولا يبدأ حتى يستأذن. يقول: فهذا أول مشاهد المعرفة، مشاهد معرفة القلب، ثم يترقى منه إلى مشهد آخر فوقه لا يتم الإيمان إلا به، وهو مشهد الإلهية، الأوامر والنواهي وتوجه العباد إليه، وأنه وحده في هذا العالم، في هذا الوجود كله، الذي يستحق أن يعبد، الذي يستحق أن يخضع له، الذي يستحق أن يحب لذاته، مشهد الإلهية. فيشهده سبحانه متجليا في كلامه بأمره ونهيه، متجليا يعني معنى التجلي الظهور، يعني المقصود متجلي بأسمائه وصفاته وبأوامره ونواهيه. إن هو شرع للناس الشرائع يتجلى كماله، مش بمعنى الظهور للأعين، بمعنى ظهور ما أذن الله فيه للقلوب. يقول: ووعده ووعيده وثوابه وعقابه، الحاجات دي كلها مرتبطة بالإيه؟ بالشريعة، مش كده؟ بالأوامر والنواهي، بتحقيق الألوهية له وإفراده بالألوهية، أو نسبة الألوهية لغيره، عبادة غيره، أو ما بين هذا وذاك والمعاصي. بالوعد والوعيد والثواب والعقاب وعدله في عقاب، متجليا في كلامه وبأمره ونهيه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه وعدله في عقابه وفضله في ثوابه. فيشهده ربا قيوما متكلما آمرا ناهيا، يحب ويبغض، يحب المؤمنين ويبغض الكافرين، يسخط عليهم، يرضى عن عباده المؤمنين، ويرضى ويغضب. كله بيرضى ويغضب بناء على ايه؟ على الربوبية ولا على تحقيق عبوديته؟ يعني يرضى ويغضب ان هو خلق هذا اسود وهذا ابيض، ولا يرضى ويغضب، يرضى عن المحسنين، يرضى عن عباده المؤمنين، ويغضب ممن اشرك به، ويغضب ويمقت من خالف اوامره على ألسنة رسله. عشان كده يقول الكلام ده، شو مشهد إلهية، قد أرسل رسله وأنزل كتبه وأقام على عباده حجته البالغة وأتم عليهم نعمته السابقة، يهدي من يشاء نعمة منه فضلا، ويضل من يشاء حكمة منه عدلا. ده شهود ربوبية، لكن شهود العدل مرتبط بالإيه؟ بالشرع. وينزل إليهم أوامره وتعرض عليه أعمالهم، لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم سدى، بل أمره جار عليهم في حركاتهم وسكنتهم وظواهرهم وباطنهم، فلله عليهم حكم وأمر في كل تحريكة وتسكينة. يعني كلمة حكمه عليهم جار عليهم، بل أمره جار عليهم، هنا هو الأمر الكوني كذلك، ده مش منزعة، لكن هو المؤمن بيشهد إن لله علينا في كل حركة وسكنة شرع، أمر شرعي، يجوز أن أسكن، يجوز أن أتكلم، يحرم أن أتكلم بالسب والشتم، يحرم أن أن يولد في قلبي غل وحسد للمؤمنين، يجب علي أن أقول الحق، يجب علي أن أفعل الحق، يجب علي أن أسكت عن قول الباطل، يجب علي أن أمر بالمعروف، يجب علي أن أنهى عن المنكر، يشهد أوامره جارية عليهم في حركاتهم وسكناتهم، لله عليهم حكم وأمر في كل تحريكة وتسكينة ولحظة ولفظة. ويقول لك لا تنظر إلى هذه المرأة، إلى هذا المشهد المحرم، غض بصرك. لاحظت إليه أول مرة ليس عليك حرج، غض الثانية، لا تنظر إليها مرة ثانية، إنما الأولى لك والثانية عليك. في كل لحظة ما تلحظ عينك، في كل لفظة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وإن كشف له في هذا النور عدله وحكمته ورحمته ولطفه وإحسانه وبره في شرعه وأحكامه، وليس فقط في الربوبية. احنا قلنا تنكشف الرحمة إذا نظرت إلى قطة ترضع أطفالها، وامرأة تحمل صغيرها وتخاف عليه، تشهد رحمته في أنه أمر بالقصاص، في أنه شرع لك السجود، في أنه شرع لك صوم رمضان. اللي يعرف العبودية يقول يا والله العظيم من غير حاجات دي ولا نبقى فيه رحمة في حياتنا أبدا. احنا من غير الصلاة دي نعرف نعيش؟ من غير صيام رمضان، رمضان الجميل الرائع نسأل الله أن يبلغ رمضان، من غير الحج والعمرة، ده حاجة صعبة صعبة. الناس نسأل الله أن يرحمنا بشريعته وإحسانه وبره في شرعه وإحكامه، وأنها أحكام رب رحيم محسن لطيف حكيم، قد بهرت حكمته العقول وأقرت بها الفطر، وشهدت لمنزلها بالوحدانية ولمن جاء بها بالرسالة والنبوة. دي من أعظم أدلة النبوة، الشريعة دي، العقيدة دي، العبادات دي، الأخلاق دي، التشريعات العامة دي، نظم الدولة وحياة الفرد والمجتمع، المعاملات دي في الزواج والطلاق والبيع والشراء والمعاملات، فعلا أدلة صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والله العظيم واحد الأسبوع اللي فات كاتبين كده بيقولوا ايه خدمة الدين على على على الاقتصاد المصري يستغرق 39% من الناتج القومي كله، مش من ارباح مثلا، لا تخيلوا. وبعد كده الناس تقعد تجادل في الربا، ده تخرب يعني خراب البيوت كلها بسبب الايه؟ بسبب الربا. ما تقوليش ان ده بقى تقعد تلف وتدور، القضية الحقيقية ان الناس تقعد تعمل. يعني تخيلوا كده المصريين بيقعدوا يشتغلوا و40% من كل ما ينتجون علشان فوائد الديون، عشان خدمة الديون بأقساطها وبتاعة الظلم والعدوان ده، والعالم كله ماشي في الجبروت ده، والناس تقعد تبرر. ما هو لو حلال يبقى حلال علينا، يبقى اللي بيعملوه فينا حلال، وده حرام والله العظيم، ظلم ان الناس تظلم بهذه الطريقة، وتعيش أجيال تلو أجيال، تقعد تسدد، تشتغل وتسدد وتسدد وما يخلصش من عليها الهم أبدا. حسبنا الله ونعم الوكيل. ها أهو ده كله ده بلاوي. يقول قد بهرت حكمته العقول وأقرت بها الفطر، وشهدت لمنزلها بالوحدانية ولمن جاء بها بالرسالة والنبوة، فينكشف له في ضوء ذلك النور إثبات صفات الكمال، وتنزيهه سبحانه عن النقائص والمثال، وأن كل كمال في الوجود فمعطيه وخالقه أحق به وأولى، ولله المثل الأعلى، وكل نقص وعيب فهو سبحانه منزه عنه متعال عنه، وتنكشف له في ضوء هذا النور حقائق المعاد واليوم الآخر وما أخبر به الرسول عنه، حتى كأنه يشاهده عيان، وكأنه يخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأمره ونهيه ووعده ووعيده، إخبار من كأنه قد رأى وعاين وشاهد ما أخبر. فمن أراد سبحانه هدايته شرح صدره لهذا فاتسع له وانفسح. ومن أراد ضلاله أو من أراد ضلالته جعل صدره من ذلك في ضيق وحرج ولا يرد فيه مسلكا ولا منفذا، والله الموفق المعين. وهذا الباب يكفي اللبيب في معرفة القدر والحكمة، ويطلعه على العدل والتوحيد اللذين تضمنهما قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، التوحيد والعدل قائما بالقسط، العدل لا إله إلا هو التوحيد. إن الدين عند الله الإسلام. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.